بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في الحدود، وقد مر معنا مقدمات في الحدود في الكلام عن مقاصد الحد وعن شروطه ومن يقام عليه والجلد وصفته وآدابه، ثم ذكر الفقهاء رحمه الله حد الوقوع في الفواحش الزنا واللواط عياذا بالله، ثم ذكر حد القذف وهو الرمي بالفاحشة، وانتهينا منه في لقائنا ودرسنا السابق، ونبدأ اليوم بحد المسكري ثم التعزير ثم القطع في السرقة ثم قتال البغي ثم قتال المرتد. فعندنا حد المسكر، لا شك أن المسكر بمعنى شرب الخمر، معروف أن الخمر أم الخبائث، وعلى الإنسان يمر عليه مثل قصص معروفة من قديم إلى الآن، أنه رجل خير أن يفعل الحرام بامرأة أو يقتل أو يشرب خمر، فقال أخفها شرب الخمر، فلما شرب الخمر وغطى على عقله فعل ما بعدها فقتل ووقع على امرأة بالحرام. فالخمر هم الخبائث، ويحرم تعاطي الخمر بأي كما يقال طريق كان، سواء شراء بيعا تصنيعا، أي خدمة تؤدي أو تعين على شربها ولا تعاون على الإثم والعدوان. ولا شك أن الخمر معروف أنه يغطي العقل، والفرق بين المخدرات والسكر، السكر لنصت عليه الشريعة مثل قول عز وجل إنما الخمر والميسر ثم قال فاجتنبوا لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهنا ذكرت الشريعة المقصد من تحريم، فتغطي العقل شاربها، طيب حتى ممكن يضر نفسه، يضر ماله، يضر أولاده، يضر أهله، كذلك ممكن كذلك يعني يؤدي إلى ارتكاب كذلك جرائم في العرض في الشرف، ربما يتأثر حتى الفرد والمجتمع مثل هذا، وربما كذلك تؤدي إلى الجنون كما تؤدي كذلك حتى المخدرات والميل إلى الإجرام. ومعلوم أن الإنسان إذا وصل إلى السكر خاص يغطي على عقله، فإذا يدري ما يقول كما قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فإن السكران لا يدري وش يقول. يمكن مر معكم بعض الحوادث مرت معنا في كتاب سابق ذكرها العلماء رحمه الله في كتب البداية والنهاية وبعض كتب الأخبار والآثار، يعني مثلا معروف أحدهم لما صلى بقومه وكان حنا نقول محشش حنا في اللغة المعاصرة هو سكران، طيب فصلى الفجر وكان أميرا في على جهة في أيام الدولة الأموية، فصلى بهم 4 ركعات صلاة الفجر، فلما التفت قال أزيدكم ولا يكفي ما تسد. وذكر الشيخ ذكر القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية إنما الخمر والميسر أن رجلا يعني سكر فوضع بوله في إناء ثم بدأ يتوضأ منه ويقول ونزلنا من السماء ماء طهورا، يعني يقول الحمد لله، يعني يصل الإنسان بالسكر إلى مثل هذه الحياة عياذا بالله. فذلك نقول الشريعة حرمته ثم وضعت كذلك العقوبات التعزيرية على شربه. وقد جاء في الحديث كذلك أن قال لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، حتى جاء في أثر أنه كأن الإيمان يرتفع عن صاحبه ثم إذا تاب عاد إليه. ضابط الخمر المحرم قال المؤلف فقليله حرام وهو خمر من أي شيء كان، إذن كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهذه قاعدة شرعية نصت عليها الشريعة، ما أسكر كثيره فقليله حرام، بمعنى قد يقول واحد مثلا لو أشرب هذا القدر من هذا النبيذ طيب ما أسكر وأدري من نفسي أني ما أسكر، فنقول حرام، لأن ما أسكر كثيره فقليله، حتى ما كان يسكر حرام. فمن باب ما يسمى سد الذريعة، الإنسان يتعود عليه فيشربه حتى يشرب الكثير. وقول ما يفعله هو خمر من أي شيء كان، أي مهما صنعت سواء كانت من عنب أو تمر، وهذا هو أشهر شيء كان يصنع به، مطبوخ أو غير مطبوخ. والآن بدأ كما نقول يتطور مثل هذه الصناعات كما نعلم في العالم. وذلك الله عز وجل لما امتن علينا بنعمة النخيل قال سبحانه وتعالى في سورة النحل في سورة مكية، قبل أن ينزل تحريم الخمر، تحريم الخمر نزل 4 درجات، فقد قال جل في هذه الآية: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا. فامتن الله جل على عباده بالنخيل والأعناب لتتخذونه سكرا ورزقا حسنا. فيها لطيفة هنا، ما هي؟ أحسنت، يعني هذه فيها إشارة على، تعرفون هذا أول آن أول آية نزلت في الخمر، ففي ظاهرها امتنان الله عز وجل علينا بوجود الخمر وأنه من ثمرات النخيل لنا. لكن الصحابة هم الصحابة رضي الله عنهم فهموا من هذه الآية كما ذكر الأخ عبد الرحمن أن لما وصف الله عز وجل الرزق بالحسن دل على أن السكر ليس بحسن. ثم نزل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم هكذا إلى أن نزل قال رجل إنما خمر والميسر. فتعرفون صورة الاستجابة العظيمة التي حصلت من الصحابة أنهم قالوا انتهينا انتهينا، لما قال فلهنتم منتهون قالوا انتهينا انتهينا. ثم جاء في أثر بس أنه سالت أودية المدينة خمرا. ثم قال المؤلف: ولا يباح شربه، سواء كان هذا الشرب لمجرد تلذذ أو حتى لسد عطش أو للتداوي. وقد جاء في الحديث إنه ليس بدواء، إنه داء. وجاء في الحديث إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. لكن استثنى المؤلف من صورة في التحريم كما تستثنى الميتة، قال: إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. لاحظ في ضابطين، أنه ما عنده شراب آخر، لو كان عندي خيار آخر ماء عصير بيبسي أروح أذهب للحلال. الشرط الثاني أن يخاف على نفسه، فهنا إذا خاف على نفسه أن يتلف تضرر، فهنا مضطر. الله عز وجل قال: إلا ما اضطررتم إليه، مضطررت به معذرات. ثم ذكر المؤلف عقوبة الخمر، وهذه محل خلاف عند العلماء رحمه الله، هل عقوبة الخمر حدية ولا تعزير؟ بمعنى هل هي تعزير يجتهد فيها القاضي أو الحاكم بغى يجلده 20 40 80؟ فالمشروع عند علماء الحنابلة لا، أنه إيش، حد ولا تعزير؟ أنه حد، وذلك ذكروا هنا في حد الخمر، وأنه 8 جلدة كما سيأتي. طبعا عقوبة الخمر حد، لكن يشترط إقامته 3 شروط ذكرها المؤلف. أول شيء يكون الشارب مسلما بخلاف الزنا، مر معنا أنه حتى لو زنى اليهودي والنصراني يقيم عليه الحد، من هذا محرم شرعي. لكن هنا ليش المؤلف قال بس المسلم؟ لأنهم يعتقدون حل الخمر، فلو جانا واحد مثلا، أنت قاضي في مصر مثلا أو في السودان أو في بلد في نصارى، فعرض عليك واحد شرب الخمر واعترف وهو ذمي، ما يقام عليه الحد. لكن يمنعون من إيش كما مر معنا في كتاب الجهاد؟ من إظهاره في بلاد الإسلام. الثاني يكون الشارب مختارا لشربها، قال مختارا لشربها، فإن كان مكره فلا حد عليه كما هو قاعدة شرعية في عفي عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكروا عليه. كذلك أن يكون عالما أن خمر وأن كثيرا يسكر، فلو واحد مثل كما نقول عجوز راحت بفندق وسكرت فيه وشافت هالقارورة فتظنها عصير زين، ممكن أنها عطشانة ولا أنها مشتهية تشرب، طيب فشربت هذا، لكن تبين مسكينها أمهما العجوز ظهرها بدت كما قد فوت، فتبينها قد شربت خمرا، طيب فلا شك أن هذا لا يحد، طيب لأن الجاهل معذور في مثل هذا. ثم ذكر المؤلف مقدار عقوبة الخمر. طيب اللي أشكل عندما قال بالتعزير أنه النبي عليه الصلاة والسلام جلد 40 وبكر جلد 40، ثم لما جاء عمر استشار الصحابة فقال عبد الرحمن بن عوف اجعله كأخف الحدود 80، فضرب عمر 80 ثم صارت سنة عمرية راشدة. فإذا أخذ الحلبي بمثل هذا قال 80 جد مع الحرية إذا كان حرا، وثالث الحدود تنصف على العبد، فقال 40 مع الرق. في سؤال في الخمر، لأن الخمر أمره سهل ومر عليه المؤلف سريعا. ثم ذكر مؤلف التعزير، والتعزير ذكره مؤلف بعد الخمر وشربه، لعله من أنه في خلاف قوي حتى في المذهب الحنبلي هل هو تعزير ولا حد. وبعضهم يقول لا 40 حد ثم يخير الإمام إن شاف في مصلحة من التعزير زاد إلى 80 كما فعل عمر، وأن هذا من باب ما يسمى السياسة الشرعية. ويمكن ذلك مع ذكرنا للتعزير نذكر شيء معاصر وهو متعلق بالمخدرات. هنا قال المؤلف في باب التعزير، قال والتعزير هو التأديب. الله عز وجل قال مثلا وأمنتم برسلي وعزرتموهم، وقال في سورة الفتح وعزروهم. فالتعزير في الأصل في اللغة هو التعظيم والنصرة، لكن هذا يسمونه من أسماء الضداد. إن التعزير ممكن تقول فلان عزر أباه، هذا في مقامة تحريري من الغاز، قال فلان عزر أباه، قال يفعله الحر ولا أباه، شون عزر أباه ما عنده مشكلة. فالمعنى عزر أباه يعني عظمه، قدره، نصره، كما جاء في هاتين الآيتين في القرآن. لكن إذا أطلقه الفقهاء فهم يريدون بمعنى الضد الثاني وهو التأديب والزجر. فالتأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كما ذكر المؤلف ضابطه، هذا هو التأديب. فهو تأديب وعقوبة في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. قال المؤلف هنا في كل معصية، والمعصية تطلق على أمرين، إما فعل نهي أو ترك أمر واجب. فلو ترك إنسان الصلاة ثم تبين أنه ترك الصلاة فيمكن لولي الأمر أن يعزره. ترك الزكاة كما سيأتي بعض الأدلة في عقوبة التعزير بالمال أنه عزر كما مر معنا كتاب الزكاة أنه يعزر تاركها. إذن قال المؤلف لا حد فيها له كفارة. فالتعزير ذكر حتى أصله في القرآن في السنة، ومن ذلك قول الله عز وجل في سورة النساء في موضوع تعاون رجل مع المرأة أنه يمكن يعزرها يؤدبها، قال واللاتي تخافون نشوزهن، ذكر مراحل التعزير، فعظهن يا حرمة اتق الله ترى هذا ما يجوز، تذكر حق طيب، واهجرهن في المضاجع. تعزير تعزير يتدرج بحسب الأقوى والأغلب، قال واضربوهن. من السنة حديث الصحيحين لا يوجد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. فعندك ولدك بلوغ متوسط طيب فرط في الصلاة، فالشريعة أباحت لك واضربوهم عليها العشر، فتضرب لك تضرب صوتين 3 أسواط بعقال بشماغ بعصا. طيب مقصود التعزير للتأديب. إذا قال المؤلف وهو التأديب، وسمي تعزيرا لأنه يمنع، من معاني التعزير الرد والمنع، يمنع كما هو في العقوبات هو موانع وزواجر. قال المؤلف إذن وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، فإذن هو واجب، فيجب على الإمام أن يقيمه من باب حفظ ما يسمى النظام العام. فبعض الناس لا تردعهم إلا التعزير. والتعزير كما نقول هي درجات كما سيأتي. فقلنا مثلا التهاون بالصلاة، التحرش بامرأة ولو بكلام أو بصورة ونشرها مثلا، والمرجع في ذلك طيب إلى الإمام أو القاضي أو ما المؤدب، لأن المؤدب قد لا يكون قاضيا، قد يكون مدير مدرسة، قد يكون يعني مربيا، قد يكون أبا، قد يكون زوجا، كله ممكن له صلاحية للتعزير والتأديب حسب المصلحة. من أمثلة المعاصي ذكر المؤلف كاستمتاع لا حد فيه. لو استمتع الرجل بامرأة لا تحل له إن قبلها أو شيء من ذلك دون الفرج فهذا يعزر. وذلك طلع ما يسمى أنظمة في حتى في العالم كله قضية التحرش بالمرأة أن هذا من العقوبات. لكن الشريعة مو وضعت قانون للتحريش لا أو التحرش ومنعه لا، الأصل أنها منعت أصلا قرب الرجل من المرأة، وضعت كذلك الأنظمة الشرعية التي تكفل أن الرجل أصلا ما يقتل بالمرأة ولا يختلط بها. قال وكذلك وسرقة لا قطع في عين سرقة، سيأتي كلام مؤلف سبع شروط للسرقة، فإذا كان سرقة ليست من حرزها أو أقل من النصاب فيعزر. وكذلك الجناية التي لا قود فيها، ذكرنا الجنايات التي فيها قود، لكن لو واحد صفع واحد أعطى كف فهذه لا قود فيها، ما نقول فلان أعطى كف فنهي عن ضرب الوجه، وهذه قد لا يكون فيها ما يسمى المماثلة. طيب فهنا نصل إلى التعزير. ويبدو ترى نصف القضايا التي تأتي المحكمة الجزائية هي من هذا القبيل، وذلك ممكن نقول 80% من حكم من الأحكام المحكمة الجزائية هي متعلقة بالتعزير، وكذلك مثل البصقة اللكمة وغير ذلك. ومما ذكر مؤلف ذلك السحاق وهو لواط الإناث عياذا بالله، اتيان مرات المرأة وفي التعزير، وقذف بغير الزنا كما لو لفظه بألفاظ للأسف صارت شوارعية الآن موجودة، يعني يقول له يا فلان يا كذا يا حيوان يا كذا، ورمى كما يقول يسمي بعض الحيوانات. قال المؤلف في ضابط طيب التعزير كم مقداره، قال التعزير غير محدد، فإذا يقدر بما يراه القاضي أو الإمام. فعندنا درجات كما نقول مئات العقوبات التعزيرية، أبسطها الوعظ. الوعظ يجي يهاوش يذكره. طيب النوع الثاني رحمك الله أسمى فصل من وظيفة، طيب لفت نظر، هذا كله مما يحصل في الموظفين وفي غير ذلك. طيب أحيانا تشهير، طيب هذا تعزير في مكان أو في موقع وسائل التواصل كما يحصل الآن في غش التجاري والتقليد ونحو ذلك، تشوفون أحيانا يعزر يقال فلان ترى قلد كفرات كذا غير، فهذا من نوع التعزير تشهير. كذلك الضرب، كذلك السجن، وهذه أمثلة. وبعض الناس مختلفين تذكر، وهذه أمثلتها كثيرة، أنه يعني يجي واحد مثلا يجي ثلاثة لقاضي أو لوالي وهم عقب كما قال فعلهم واحد مشكلتهم واحدة يعني، لكن الأول كما قال زجره ومشى قال تفضل امشي، والثاني شو سواله ما تمشي معه هذا، طيب ضربه، الثالث سجنه، فرأى أن المصلحة في كل واحد تختلف بحسب ما يردعه ويزجره. فإن كان جلدا فأكثر التعزير 10 جلدات كما جاء في الحديث. قال ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر. الاستمناء معلوم وأن يلاعب الرجل نفسه فينزل، فهذا الاستمناء محرم عند الجماهير العلماء كما قال الله عز وجل، وهذا استدل بها الشافعي وهي آية المؤمنون آية سورة سائل، وهي والذين هم لفروجهم حافظون، ثم قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهي مصرفان. طيب قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم عدل، فسماه معتديا إذن هو آثم بذلك، فيقال يعزر لأن هذه من ضمن الضابط معصية لا حد فيها ولا كفارة. لكن استثنى فقهاؤنا الحنابلة وجود حاجة، كما لو كان واحد افترضنا مبتعث وليس عنده زوجة أو زوجته بعيدة عنه ورمى خشي، قالوا مشروط طبعا عند الحنابلة في مصنفاتهم لو خشي الحال وليس المآل، يعني خشي في الحال الآن أن يقع في الحرام فهنا ولم يقدر على النكاح والتصريف هنا يكون كأنه كما قال الآن تعرض عندي، يعني أفعل مثل هذا حتى أقطع شهوتي أو أفعل حرام، فلا شك أن هذا أخف من هذا. طيب، فذلك ذكروا يعني عند وجود الحاجة أنه أمره يعني أشبه بحالة الضرورة والحاجة لحفظ النفس من الحرام. لكن ينبغي أن يقال أصل الإنسان ينبغي له لا يتعرض للفتنة أصلا، يعني لا يجي واحد هذا كما يفعل بعض الشباب يجي يقول أنا ترى يخاف عن نفسي، وصله عنده مشكلة أصلا في التعرض للحرام ولا نظر حرام ولا بدايات. طيب كما يقال نظر لما يحرم حرمه الله عز وجل. طيب فما يجوز الإنسان يستثير نفسه حتى يقول أنا مضطر لهذا فسأفعل. يبقى إشارة إلى مسألتين هي داخلة في التعزير لكن لأن الحاجة إليها كثيرة في الواقع، وهي مسألة قلنا التعزير ذكرناه. من التعزيرات التي لجأ إليها كثيرا الآن تسمى التعزير بالعقوبات البديلة أو العقوبات التطوعية. مثال ممتاز، يلا خل لعلها الله يصلحه. طيب جاء واحد تحرش بامرأة وأنت بتعزره، قلت له وديته السجن ممكن أصلح له، تعطيه. وهذا يفعله القضاة الآن في الدمام، ينتشر كثيرا العقوبات البديلة هذه، بعض القضاة اشتهر به، يقول خلاص نأخذ عليك كذا أنك تؤذن في المسجد مدة شهر كامل في نسق من المؤذن وتوقيع وشيء من ذلك. أحيانا يحفر قبور، يقول احفر 20 قبر على مدة 5 أيام وخله يتعظ زور قبور فيتذكركم الآخرة. أحيانا من عقوبات ما يسمى عقوبات التطوعية، يقال له مثلا راح نظف الكورنيش مثلا في يوم جمعة وسبت مزحمة مثلا، طيب هذا عقوبة. إذا هذه العقوبات تبقى الإشارة إلى أمرين، وهو العقوبة المالية أو يسمى التعزير بالمال ما شرعه المؤلف، الثاني عقوبة متعاطي المخدرات. المؤلف ما أشار إلى المسألة معاصرة، فنقول أيها الإخوة مسألة الخمر أقصد المهرب موجود المخدرات، طبعا إذا شرب المخدر عفوا أكل المخدرات أو تعاطى المخدرات هذه عقوبته كما نعلم التعزير، والتعزير يجتهد فيها ولي الأمر والحاكم بحسب المصلحة في سجن جلد نحو ذلك. طيب لو جاء واحد مهرب أو مروج، المهرب الذي يأتي بها من بلد آخر، المروج لا يروجها داخل البلد، يروجها في مدرسة طلاب طيب في حي، فقرار مجمع قرار هيئة كبار العلماء ولازال القضاة يعملون به أن المهرب من المرة الأولى وش سوى فيه يقتل، ويرون كما هو رأي جمهور الفقهاء جواز التعزير بالقتل، وهو خلاف طبعا حتى داخل المذهب الحنبلي هل يجوز التعزير بالقتل، ورواية عند الحنابلة جواز التعزير بالقتل وأخذ بها هيئة كبار العلماء، واستحضروا آثار كثيرة جدا في مثل هذا. أما إذا كان ترويجا فإن هذا طيب 3 مرات نعم يصل القتل، فيروجها تصنيع استيراد بيع شراء إهداء، فهذا فيه إشاعة لهذه المخدرات فيؤزر بالحبس جلد غرام مالية، ثم ينتقل القاضي إلى أن تصل في المرة الثالثة كما هو مشهور في عمل القضاء أو كما هو ما نسميه التعميم من المجلس القضاء الأعلى بأن يجرى عليه عقوبة التعزير بالقتل، لأن هذا كالمفسد ويصير كأنه مثل حرابة، يصير خلاص هذا عنصر فاسد كما قال الجل في أمر قاطع الطريق المفسد فيقطع شره بالقتل. أما التعزير بأخذ المال فالمشهور عند علماء الحنابلة، وش حكم التعزير بالمال؟ يعني عند الحنابلة ما حكم ساهر؟ ما حكم يعني عقوبات كثيرة تنتشر من أكثر العقوبات الآن في بلادنا في العالم كله؟ طيب العقوبات المالية مثل مخالفات المرورية، كثير منها مرتبط بالمخالفات البلدية كلها أغلبها قضايا مالية، يقال خلاص ادفع كذا غرامة مخالفة. فجمهور الفقهاء ومنهم الأئمة 4 ومنهم الحنابلة أن التعزير بالمال لا يجوز، لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفسه منه، وأجابوا عن بعض القضايا أن هذه منسوخة، لكن رواية ثانية عند الحنابلة واختارها نصرة بن تيمية بن القيم وأكثر العمل عليها الآن في المحاكم وفي الدوائر الشرعية ودوائر كما يقول المرورية في بلادنا وبلاد العالم الإسلامي على هذا القول، إن أخذوا بقول ابن تيمية وابن القيم جواز التعزير بالمال. وهذا طبعا إذا لم يرتدع بالعقوبات الأخرى أو كان مقتضي المصلحة والسياسة الشرعية وضع مثل هذه العقوبات. من أدلتها تذكرون أدلة في التعزير بالمال؟ صح، هذا في ترك الزكاة، إن أخذوها وشطر ماله، فيأخذ الزكاة ويزود عليها، يعني هو مثل 100,000 وزكاته 2,500، يقول تعال نبي نأخذ بعد منك كذا. كذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم من صاد في الحرم المدينة سلبة، أمر بكسر دينان الخمر تعزير بإتلاف المال، حرق ثوب معصفر، إضعاف الغرام على من سرق من غير حيز كما قلنا، هدم مسجد الضرار، حرم القاتل الميراث الوصية، فهو فيها نوع بتعزير بالمال. لكن ابن تيمية رحمه الله قال التعزير بالمال ثلاث أنواع أو عقوبة مالية، إما إتلاف تأتي محل منكر أو محل طيب أو آلة يستخدمها المنكرات تتلفها تكسرها، هذا إتلاف. الثاني التغيير، إيش يتصور التغيير؟ يعني آلة ممكن تستخدم في الحرام وفي الحلال تغيرها، مثل قلنا قنوات فضائية ممكن توجهها، مثلا ستائر فيها تصاوير ممكن تقلبها في تصير وسائد يجوز كما جاء في الحديث. أثاث التمليك، مثل لو سرق تمرا معلقا، نهت الشريعة عن سرقة ثمر معلق، طيب أتصدق بالزعفران المغشوش، يتصدق يملكه شخص آخر، يعني يتخلص منه طيب ويملك فقير أو محتاج، فاللي سمع عندنا باللغة المعاصرة مصادرة، يعني يصادر من الشخص طيب، كما يصادر مثلا لو وجد جوال طيب يستخدمه في الحرام والتحريش بالنساء ونحو ذلك فيصادر جواله، أو مثل الطلاب عندنا في الجامعات والمدارس إذا رؤية أنه غاش بالجوال ولا بسماعة بلوتوث تصادر، يسوي فيها إما تتلف أو يتصدق بها لمحتاج لها. طب نأتي القطع في السرقة، إذا كان في سؤال أو إيش كان تفضل الرحمن. صح، لكن ليس هذا هو مذهب معتمد عند الحنابلة، معتمد 8 حد. إيه جيبي، قالوا يستثنى مورد النص بتحديد من التعزيرات، إذا قال في الحديث إلا في حد من حدود الله. طيب ثم قال المؤلف باب القطع في السرقة، والسرقة كما نعلم هي أخذ مال الغير، وهذا أشار المؤلف في أول شرط أو أول تعريف من غير حرزه، فهو أخذ مال على وجه الاختفاء أو على وجه الخفية من حرز مثله، فهذا هو السرقة. فإذا لاحظ أنه أخذ مال الغير وخفية، سيأتينا ما يذكره المؤلف أنه في مسائل ليس لا يعتبر سرقة لأنه لم يأخذ خفية ويكون من حرز، وهذا أحد الشروط والقيود. والسرقة كما نعلم محرمة كما قال الرسول والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وجاء في الحديث كما ذكرناه لا يسرق السارق وهو مؤمن. ثم ذكر المؤلف حد السرقة، قال في حدها إذا أخذ الملتزم من الملتزم مستقيم على طاعة الله، لا الملتزم هنا ذكر الفقهاء كما مر معنا تذكرون في كتاب في باب الزنا حد الزنا، وهو الملتزم أحكام الإسلام، نعم وهو المسلم والذمي، وهذا ليس المعاهد ولا المستأمن ولا الحربين في أبيوله. قال إذا أخذ الملتزم نصابا وسيأتي في الشروط من حرز مثله من مال معصوم، سواء هذا المال معصوم مسلم أو ذمي أو معاهد أو مستأمن، شوف معصوم أعم يدخل فيها الأربعة غير حربي. طيب فلو واحد، وهذا يحصل للأسف في الواقع، راح في بعض البلاد فرنسا ولا بريطانيا ودخل المحل قال ولا كفار ما له معهد ولا أمة ولا ذمة وأمان، تلقى كما يقال يحاول أن ما يخرج إلا ناس في لا شيء، فهذا الآن بينك وبينهم مثلا عهد، أو قد يكون مثلا مستأمن، مقصود أنه لا يحل بمثل هذا، وأنت دخلت على أنك يعني بينك وبين عقد على شراء أو بيع ونحو ذلك. قال المؤلف لا شبهة فيه، إذن هذا ضابط الرابع، لا شبهة فيه، ليس له على الأخذ شبهة، يعني كما سيأتي طبعا في كلام كثير أو ضابط أو احترازات في قيد شبهة. الخامس على وجه الخفية، على وجه الخفية. ثم بدأ المؤلف يعدد ستة صور ليس فيها قطع. ذكر أولها المنتهب، والمنتهب هو أخذ المال شهارا لا خفية فيه على وجه القوة والغلبة، يعني بمعنى جعل مرأة من الناس طيب، ويمكن لهذا الشخص يتخلص باستغاثة ولا يلتجئ الشرطة مباشرة ولا شيء من ذلك، فجعله كما يقول يأخذ سيارته ولا بوكه ولا جواله ومشى، هو على وجه الغلبة والقهر، فهذا أشبه بمغتصب ومتهم لا قطع فيه، لكن كلهم كما سيأتي يعزرون. الثاني المختلس، المختلس هم يقول في شبه من السرقة بأنه يقول أول أمره مختفي ثم جاهر. كيف من صورتها؟ يأتي الواحد مثلا معه شنطة مثلا أو معه جوال وشيء من ذلك، فيحاول يأخذه ثم يعلن ذلك أو يتجاهر به. طيب، فإذا هو يأخذ جهارا على غفلة. طيب، وبعضهم يقول كما قلت، يعني قال ذكر بعض الشراح الحنابلة قالوا أنه في أوله مختفي ثم يجاهر أو يظهر، وهنا قال بعض الشراح لا، لأنه يعتمد على سرعته مع غفلة صاحب المال، يعني هذا اختلاس، وليس هو الاختلاس المشهور عندنا اختلاس الأموال العامة. اختلاس الآن طلع فيه ما يسمى نظام الاختلاس، عقوبة الاختلاس، هذا مختلف عن اصطلاح الفقهي، لذلك لا بد من تحرير المصطلحات. المصطلحات ترى قد يتكلم الفقهاء بمصطلح قد يشتبه علينا بمصطلح المعاصر وهم مختلفان. الغاصب وهو ما استولى على مال غير كما جاء في باب الغصب بغير حق معتمد على قوته وجاهه وقريب من الانتهاب، إلا أنه قالوا يشمل المنقول والعقار خلاف الانتهاب. الغالب الانتهاب يحصل في الأشياء المنقولة، لكن مثل أرض مزرعة خلاص كما يقول يشبرها وخلاص يقول هذه لي أو يطلع عليها صك، هذا غاصب. الخائن قالوا من أخذ المال، كيف الخائن في الغالب إيش خائن صح في الوديعة، لكن المؤلف ذكر من أخذ المال في الوديعة الصورة اللي بعدها. قالوا نعم، من أخذ المال من مالكه وهو يظهر النصيحة والحفظ، يقول لها تدخل النادي الآن خلاص أعطني جوالك أعطني بوكك وبسم الله الرحمن الرحيم، يعني يظهر أنه بيحافظ عليه، خاصة أن تروح للنادي ولا رح للمسبح أنا بحافظ عليه، فهو يظهر أنه يعني كما قال أمين حفيظ عليم، يجعلني على طب أغراضك أنني حفيظ عليم أنني سارق أنه طيب ماهر. طيب الخامس من أخذ المال في الوديعة، وهذه واضحة، أعطيتها شخص وديعة ثم لما جيت تريد وديعته وش قال لك؟ تلف ضاع، فأخذه، فهو ليس عليه حد السرقة، فيكف عدوانهم بالتعزير. طيب جاحد العارية، وهذا يقاس جاحد الوديعة، فإني أخذ كتابا منك، العارية استعارها انتفع بها، الوديعة مؤتمن عليه يحفظها، الوديعة يده أمان، والعارية مشروع عند الفقهاء الحنابلة يده ضمان، الوديعة مر معنا والعارية الأمانة هي. فالوديعة تودع أغراضك طيب عند فلان يحفظها، وأنت بداخل النادي ولا داخل المسبح والبحر وشيء من ذلك، ولا بتروح مسافر ابتعاث وعندك أغراض تحطها، طيب هذه وديعة، أو حط أغراضك فلان ترى بيجيك فلان بيأخذها منك، وأنا في المطار مثلا نسيت غرض بحطها عندك يا فلان كصندوق أمانات، هذه كلها ودائع. لكن عارية لا، أنا أخذتها لأستفيد منها، فأخذت منك سيارة لأجل أروح فيها مشوار، أخذت كتاب لأجل أقرأ فيه، أخذت جهاز اللابتوب الحاسب الآلي لأجل أكتب فيه بحثا وخطابا. ثم إيش صار لما جيت؟ 5 أيام ترى 10 أيام، مرت شهر شهرين، وين الكتاب وين كذا؟ ما في شيء، ما أخذت منك شيء. فإذا هو يجحد ينكر أنه أخذه، فهذا لا قطع عليه لكن يعزر. ولماذا الحلال قبل قطع؟ في نص ليس على الخائن والمختلس قطع. ثم ذكر مؤلف الطرار، يمكن الطرار عندنا مختلف عن مصطلح الذي ذكر الفقهاء. الطرار المشهور عندنا فعلا الذي يشحذ المال، قالوا طرار متشرط. فالطرار هنا لا، قالوا الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. طيب قالوا هذا يقطع، وصورة ذلك قالوا يأتي مثلا الجيبك، طبعا هذه يسمونها كم، كان يضعون فيها أغراض، والجيب في الأصل عندهم هذا فتحة العنق التي يدخل منها. طيب ويلحق بها ما نسميه جيبا الآن، والمخباط الجيب. طيب فلو جاء واحد، وهذا يحصل أحيانا في المناطق المزدحمة مثل عند صراف مزدحم، مكان انتظار للأسف، مقبرة، إحنا في مقبرة يحصل مثل هذا للأسف، كذلك في الحج والعمرة في الطواف، فيأتي أحد كما يقال يبط هذا الجيب، ثم طيب يطيح بوكك ويطيح جوالك فيأخذه. لماذا يقطع؟ هذا سرق من حرز، فشروط السرقة موجودة من سرق من حرزها، هذا مكان حرزها، بوك أو جوالك في جيبك أنت وضعته في حرز مثله فيقطع. ثم ذكر مؤلف الشروط التي يقطع بها السارق، وبدأ بها قال ذكر مؤلف 7 شروط. أولا أن يكون مالا محترما، يتضمن شرطين، قال مالا محترما. قلنا ضابط المال ما هو؟ كلما الفقهاء مر معنا في أول كتاب البيع، كل ما جاز بيعه مطلقا بغير حاجة. ممكن نزيد على التعريف حتى ندخل فيه بعض الأشياء المعاصرة الآن، ما قومه الناس عرفا مما يجوز بيعه مطلقا، لأن الأشياء تتقوم كثرة الآن. التراب وش رأيكم فيه؟ التراب الآن يباع ويشترى لا قيمة، الغاز يباع، الهواء إذا وضع في بعض الأكسجين يباع، الرقم مميز. طيب 7666 ممكن تشتريها ب5000 يا عبد الله. طيب فالآن طيب تباع وتشترى، لوحة عمر طيب وتحريص عليها ممكن فعلا تدفع لها 5000 4000، طيب صارت لها قيمة عند الناس. فلو جاء واحد كذا أخذ لوحتك المميزة هذه، طيب وكانت في حرز مثلها، إذن المال. الثاني يكون مالا محترما، يصور غير مال غير محترم، مال غير محترم قالوا كمال الحربي، آلات له، الكلب ونحو ذلك. قال المؤلف ويشترط، هذا الشرط الثاني، أن يكون قد بلغ النصاب، فلو سرق أقل من النصاب ليس عليه قطع. طيب دل ذلك لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، وهذا حديث رواه مسلم، وجاء في حديث ذلك لا تقطع في الحبل، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في محجن قيمته 3 دراهم، متفق عليه. طيب قد يقول واحد منكم مثلا وش مقدارها الآن بالتقدير المعاصر؟ يعني هذا ربع دينار، نقول نشوف كم يسوى الدينار. فابن عثيمين رحمه في الممتع يعني أشار إلى هذه المسألة. طيب تعرفون السعر الجرام يرتفع وينزل، لو تقول كم سعر النصاب بالريال السعودي بيقول يرتفع وينزل، وهذا هو موجب العقل والمصلحة، أنه ممكن قديما كان الواحد بريال ممكن تشتري 5 خبزات طيب من محل تميس مثلا، ألا لا تشتري حبة واحدة مثلا. فإذا وارد أنه كما يقال تختلف حسب ما يسمى التضخم النقدي، وسعر الريال بالنسبة للذهب والفضة بالنسبة للدولار كما صار في الواقع الآن. فابن عثيمين رحمه الله يقول في شرحه الممتع قال ربع دينار، قال وهو أي دينار مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع. قال فلو بنحسب الآن ربع دينار طبعا، فيكون ربع دينار 1 غرام، يعني غرام واحد 1 من 16، يعني ربع الربع. قال فإذا سرق الإنسان من الذهب ما يزن غراما وربع الربع قطع. فأنت شوف الغرام كم يساوي، لو نسأل الآن أحد عنده كم؟ 180. طيب لو قلنا 180، فجاء واحد سرق يعني أخذ مالا 200 ريال، 250، فنقول أو أكثر، يعني معنى لو سرق 400 ريال، 500 ريال، هذا تقطع يده بسبب ذلك، لأنه قطع، لأنه كما نقول سرق جرام وربع، ربع ربع. بالمناسبة يعني ذكرت كلام ابن القيم رحمه الله يعلق على قضية قول لأحد الزنادقة، نعم، ما بالها قطعت؟ قال يد بخمس مئين من أسجد وديت. تذكروا في باب الديات، لو واحد قطع يد واحد كم يدفع؟ نصف الدية. قال يد بخمس مئين أسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري؟ يعني عشان 200 ريال تقطع لتسوى 150 ألف ريال. يعني هو يحاول كما قلت الزنادقة يحاول أن يضرب شرع الله عز وجل بمثل هذه، قد تناقض ما لنا السكوت له ونستجير مولانا من النار أو من العاري. فأجاب بعض الفقهاء قال بأنها كانت ثمينة لما كانت أمينة، فلما خانت هانت. يعني كانت ثمينة لما كانت أمينة، فلما خانت هانت. ونظمها بعضهم يد بخمسمئين من أسجد وديت لكنها قطعت في ربع ديناري، حماية الدار أو حماية الدم أغلاها وأرخصها، خيانة المال، فانظر حكمة الباري. إن باب حماية الدم الشريعة حفظتها، ولكن لما خانت المال صارت رخيصة. قال الشافعي هناك مظلومة غالت بقيمتها، وها هنا ظلمت هانت على الباري. طيب مما ذكر المؤلف هنا قال وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع. إذن ما هو الوقت المعتبر في بلوغ النصاب؟ وقت السرقة. فلو أخرجها، لو كان حين إخراجها من الحرز يساوي النصاب، يعني لما أخرجها من الحرز أخذ جوال ولمبة، هو عامل وكان محتاج الجوال، سرق جوال كما قال أبو لمبة كشاف 300 ريال لما أخذه. طيب لما طلع من حرزه صار يسوى 150 ريال، نقص قيمته، يقطع ولا ما يقطع؟ يقطع، لأن العبرة عفوا قال المؤلف لا لم يسقط القطع، قال لم يسقط القطع صح؟ إذن يقطع، لم يسقط القطع. أو ملكها السارق لم يسقط القطع. كيف تحصل هذه؟ لو واحد سرق منك ثم علمت أن فلان هو السارق، قلت له فدوة لك، أو كما قال ابن مسعود لما كان أحد يأخذ نعله قال إنما أخذها من حاجة. طيب فلو افترضنا واحد بهذا النفس قال لما معنى سرق من حرز، يعني جاء إما هجم عليك في بيتك أو كما نقول أخذ غرضا وأنت حوضعته في حرز مثله كما سيأتي باب الحرز، فهنا قال المؤلف هنا لا يسقط القطع. وجاء في هذا أثر في السنن أن رجلا سرق رداء صفوان بن أمية فرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد قطعه، فقال صفوان يا رسول الله ردائي عليه صدقة، قال هل لا كان قبل أن تأتيني به؟ إن ماشي قبل وصول إلى السلطان بيرك تنازل ما عندك مشكلة، لكن إذا نزل إلى السلطان فهنا يقام الحد عليه. ثم قال مولف وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز. وذكر مولف صور طريقة الحنابلة يذكرون إن مسائل دقيقة في هذا. قال فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن النصاب، ثم أخرجه أو أتلف فيه المال لم يقطع. هذه تصلح كما يقال حيل نعطيها السراق. لذلك ابن حزم، تعرفون ابن حزم إذا حط على الفقهاء شد عليهم شدة زائدة وشوي شوي يسبهم. فلما جاء في كتاب الحدود ابن حزم قال ما ودي أقول السبة اللي قالها، بس أنه قال يعني على الفقهاء كذا أنهم علموا السراق السرقة، قال وعلموا قطاع الطريق قطع الطريق، وعلموا الزنا الزنا. كيف؟ قال فأما السراق فعلمهم السرقة. قال يأتي شخصان طيب لبيت، فأولهما يدخل البيت ثم يأخذ، أفترض مثل يأخذ ذهب، طقم ذهب، ما يطلع برا، هو مرتب مع السارق انك خليك في الحوش، خليك طيب عند الفتح عند الباب. طيب فهو ايش يسوي؟ يضعه في النافذه، تريشه في النافذه، ثم ياتي الثاني ايش يسوي لبرا؟ ياخذه من النافذه. فالان هذا ما اخرجه من حرزه، وهذا ما طلع من حرزه، صوته إن هذا ما اخرجه برا الحرز، طيب لا زال في البيت. والثاني هذا طيب ما اخذه من حرزه، طيب فيقول الحزم إن علمته السرق سرقة ترى سهلة. أما يقول قطاع الطريق كما سأتينا، يقول يذكر الفقهاء الحنفي وغيرهم أنه لو أخذ، لو كان مع قطاع الطريق إنهم عصابة قطاع طريق، كان معهم صغير أو امرأة، سقط عليهم الحد للشبهة، والحدود تضرب الشبهات كما مر معنا. فالمسألة سهلة، عصابة خذوا معكم عنصر نسائي، ولا خذوا معكم طفل، تمشي أموركم. طيب أما الزنا فقال فإن الحنفية، تعرفون الحنفية أمورهم في موضوع النكاح بدون ولي وتوافقت، يقول لو جاء واحد امرأة طيب ووعدها ليلة وقال أعطيك مالا ورضيت بهذا، قال فهذه شبهة تدرأ عنها، تدرأ عنه الحد. لكن كل هذا ما يعني طبعا أن الفقهاء قالوا بمثل هذا أنهم كما قال شرعوا كما يقول بالحزم، لا، هم قالوا بالعقوبات طبعا والتعزير الشديد بمثل هذه كلها، لكن قالوا أن فيه شبهة، يعني عندهم بعض الشبهة التي تهدر الحد. وتعرفون الشبهات قلنا أنه شبهة عندنا درجات، قد تكون شبهة خفيفة ظنية بسيطة ما تهدر الحد، يعني شبهة أقصد أنها يعني ما تؤثر، وشبهة قوية جدا يعني قد تصل كما قلنا في الحمل عند بعض الفقهاء أنه يعني يوجب أو كما نقول يعني يجلد المرأة البكر إذا رؤية حامل. ثم قال المؤلف هنا، إذن في الخلاصة أن المؤلف ذكر أنه مثلا شاف خروف في حرزه يعني في الحوش، بدل ما طلع، بدل ما طلع بسم الله الرحمن الرحيم وطلع صوت اثنين، طلع بسم الله بسم الله واذبح الخروف، وخروف يسوى 700 ريال. فلما طلع من حرزه صار لحم، صار يسوى 4 كيلو لحم، يسوى 120 ريال، هل يقطع ولا ما يقطع؟ إيه صار أقل من نصاب لما طلع من حرزه، لا يقطع. وكذلك مثل مسألة الثوب، شق في ثوبه فنقصت قيمته. قال المؤلف الشرط الثالث أن تكون السرقة من حرز، وحرز الكلام فيه كثير، فنقل الإجماع عند العلماء أن السرقة لابد تكون من حرز، وورد في ذلك حديث من أصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ الخبرة فلا شيء عليه، قال من خرج شيء منه فعليه غرامة مثله، ومن سرق من شيء بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجني فعليه قطر، يعني أن الشريعة ضبطت يعني ذكرت الحرز في بعض الآثار. طيب يهمنا الآن ما هو الحرز وما ضابطه؟ ايش يقول ابن عثيمين رحمه الله في منظومته 100 بيت؟ قال وكل اسم أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. والقاعدة معروفة عندنا، كل ما ليس له تحديد في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه إلى عرف الناس، كل اسم أتى لم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. إذن الحرز ما حدده الشريعة، فيحدد بالعرف. إذا قال المؤلف يختلف، إذن فنقول الحرز كل مال بحسبه، وذكر المؤلف بعض الصور والأمثلة. والحرز كذلك يؤثر فيه معايير تنظر إليها أنت كفقيه أو كقاضي أو كما يقال محقق في النيابة العامة، فتنظر إلى اختلاف الأموال كما سأتي في الأمثلة، وأذكر لكم بعض الصور المعاصرة، والبلدان وقوة السلطان وضعفه والأمن والأمان الليل والنهار، طيب كلها اعتبارات. طيب خلنا نأتي إلى بعض الأموال ذكر المؤلف. فحرز الأموال والجواهر والقماش، قال في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة. فالرجل عنده مال فلوس وحطه في السيارة، نزل بس بيدخل البقال وبيدخل كذا، وبوكة كما يفعل بعض الناس يحط بوكة في سيارته، سيارة مفتوحة، جاء واحد أخذ البوك وفيه 1000 ريال، يقطع؟ لا، فلم يأخذ من حرزه. أما حرز البقول وقدور الباقلة ونحوها وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس، ذكر المؤلف ضابطين، وهذا بحسب العرف أن توضع في الشرائج. وش الشرائج؟ نعم مثل الشبك اللي يحفظها، طيب قماش يحفظها، ويكون في السوق مثل سوق الخضار حارس، فإذا اختل أحدهما صار ليس من حرس. طيب وحرز الحطب والخشب والخشب الحظائر، لو واحد عنده خشب ولا حطب طيب يضع في الحظائر، وهذا راجع لعرفهم. طيب حرز المواشي، هل وضعها الإنسان على طريق الرياض؟ طيب عنده مخيم في الرفعية ولا في طريق حول المطار مثلا هناك ولا شيء، وضعها في يسمونه ايش؟ شبكة أو حظيرة، فجاء أحد أخذها كما قال رجع الهلوس وشال له كم؟ 10 من الخرفان. أحسنت عليها سوداني، لا ضابط سوداني، ها؟ لأن السوداني أمير. إذا أحسنت، إني هذا وصف غريب يقول الفقهاء. إذن أن يكون عليها راعي وينظرها كذلك، فإذن وضعها في الحظائر وفي راعي ينظر إليها، ولا يشترط الراعي ينظر إليها دائما. لو استغليت أن الجوال، أن الراعي مشغول بالجوال، طيب يلعب ولا يناظر ولا بيبجي ولا كذا، فقلت فرصة أجل يلا واخذت، يقول مؤلف أنت سارق، لأن لا يشترط أن ينظر إليها غالبا، يشترط إليها ينظر دائما، صعب ينظر إليها دائما، فينظر غالبا تحت نظرنا. الشرط الرابع أن تنتفي الشبهة. طيب خلنا نذكر أمثلة. طيب إيش رأيكم أيها الإخوة في الجوال؟ أين حرزه؟ طيب إذا كان معك في جيبك، طيب إذا حطيته في طاولة وأنت دخلت مكان ودخلت عيادة طبية وشيء من ذلك، ليس حرز. طيب وإيش رأيكم لو كنت أنت في مثل وقت اللياقة أو أندية رياضية ومعك أغراضك كجوالك وبوكك، طيب فدخلت ما يسمونه ذي صناديق والدواليب، ففتحته وضعت أغراضك وسكرته، لا ما حطيت الرقم، قلت الحين الحمد لله أمن وأمان إن شاء الله. أحسنت، جاء أحد أخذها وشافك فعلا أنت ما سكرتها، أو كان يرقبك مثلا فأخذها، أو كان عاملا هناك، فالمقصود أن هذا ليس سارقا، إذا لم يسرق من حرز مثلها. طيب وش رأيكم في السيارة؟ وش ضابط حرز السيارة؟ فلو قفلتها وجاء واحد ومطفها، نعم قفلها ومطفيها، يعني طفيت السيارة ومقفل الحبات، جاء واحد عنده مهارة كما يقال في يعني سطو على السيارات واخذها وسرقها وفحط فيها ومدري ايش ودورتها ما لقيتها، هل يعتبر سارق؟ حسب ايش؟ مكان السيارة. طيب لو كانت فعلا في البر قد لا يكون حرز مثلها، نص عليها بعض القضاة الآن، لكن إذا كانت في كما يقال في مدينة حول بيتك عند بيتك، هذا نعم في حرز مثلها، باب أول إذا كانت داخل الحوش أو داخل القراش كما يقال. هذه محل اجتهاد، يعني خلنا نضعها محل اجتهاد في عرف الناس وعند القضاة، ولهذه فعلا مثال مشكلة التي يختلف فيها القضاة. تحصل أحيانا يجي واحد كما يقال واحد موقف سيارته في البر، ولا وقف سيارته بيروح يركب باص مثلا، بيروح رامكو بيروح كذا، والسيارة هذه ليست عند ناس طريق عام لكنها داخل مواقف وبعيد مثلا وما فيه حراسة وأمن، فهل هو سارق ولا مسارق؟ يختلف فيها القضاة. باب أولى طبعا، إذا واحد مثلا نزل بينزل مغسلة ملابس وبيأخذ ملابسه وترك السيارة وشغله، جاء واحد لقطها كما يقال، طيب أو السرقة ذي المحترف، سرقة المحترفين في الرياض وفي غيرها، يجي وسم السيارة الفخمة يجي يصدمك مع وراء، طيب يجي يصدمك مع وراء، طيب تنزل أنت تفهم معه وتهاوش معه، هم اثنين طبعا، فذا أطول ما شاء الله جاهز عارف شغله ويصدمك صدمة خفيفة يأخذه ويمشي، سرقة ولا مسرقة؟ هذا حرز مثلها. طيب طيب هذه محل اجتهاد لا ادري. طيب إذن هي العبرة بالعرف. طيب الرابع انتفاء الشوف عن السارق، ف خلنا ناخذ كلام المؤلف بنصه. إذن انتفاء الشبهه، وعندنا ادله العامه وهي ادرى الحدود بالشبهات، وان كان الحديث كما قلنا ضعيف لكن اتفق العلماء على اصل معناه العمل به، وعندنا حديث خاص على قد ورد في مثل في الأب، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأب؟ أنت ومالك لأبيك، قال المؤلف فلقط بالسرقة من مال أبيه وإن علا ولا من مال ولده وإن سفل. طيب قد نقول طيب الأب لو أخذ من مال ولده واضح أنت مالك لأبيك. طيب لو الابن أخذ من مال يعني جاء الابن وأخذ من مال ولد أبيه يعني شاف أبوه نايم قال فرصة وأخذ جو أخذ أبوك والده ولقط له 500 ريال ليش المؤلف قال ما في قطع؟ وش الشبهة؟ النفقة أليس يقول مثلا خذي من ماله ما يكفيه ولدك بالمعروف؟ ففي شبهة النفقة أنه ما كان ينفق عليه في باب كما قلنا الظفر بالحق أن يظفر بحقه كما تأخذ الزوجة من مال زوجها. قال وكذلك والأب قال والأب والأم في هذا سواء لأن التبسط بينهم عادة وكذلك لأنه تمنع قبول الشهادة. طيب لو واحد سألك يا عبد الله قال أخوي أخذ مال من مالي ما فيها شبهة. طيب إذن أما السرقة من الأقارب كالإخوة في بينهم وكل قريب فهذا يقطع لا شبهة في ذلك للعمومات. طيب أحد الزوجين لو الزوج يعرف رقم السري لزوجته طيب بسم الله الرحمن الرحيم حول 5000 حسابه يعتبر سرقة؟ لا. وكذلك مثلها الزوجة قال ولو كان محرزا منه يعني حتى لو كان مال محرز مثل في بوك ولا في داخل حساب بنكي ولا في صندوق تجوري وذكروا في ذلك آثار في العبيد والغلام وهذا قالوا لأنه كل واحد يرث صاحبه ولأن بينه تبسط عادة في مثل ذلك ولا تقبل شهادته. قال مولا كذلك إذا سرق العبد هذه كلها صور لحدود تضرب الشبهات سرق العبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه أو حر مسلم من بيت المال أو من غنيمة لم تخمس. لماذا؟ إذا سرق الحر مثل واحد موظف أخذ كما نقول 100 ريال من بيت مال أو من ميزانية صرفت لهذه الجهة أحوال جامعة مدرسة لماذا ما تقطع يده وأخذ 500 ريال؟ لأن هذه في شبهة. وش الشبهة؟ صندوق الطالب مثل ما قلت لطلاب جامعة الإمام يعبي 100 ريال 10 ريال كل شهر وكما قال يمشي يقول باب الظفر بحقهم يأخذون صندوق الطالب فكلها نقول لا قطع فيها من باب إيش إن في شبهة. طب أما صندوق الطالب هذا ليس من الظفر بحق ليس حق الإنسان لأن الإنسان له نصيب من بيت المال له نصيب من بيت المال فهذه شبهة لكن لا يعني إن هذا فعل حراما ولا جلس بيتي بأمي حتى يعلم يطلب لا قال أنه سلم واحد أهدي له بالنتبية فكيف أحد يختلس كما نقول باللغة المعاصرة. وكذلك لو أخذ من غنيمة لم تخمس كما جاء وهذا غلول وقد مر معنا كتاب الجهاد أن الحنابلة يرون يحرق متاعه والمقصود يعزر. كذلك من الصور اللي فيها شبهة المؤلف ذكر 6 صور إذا سرق فقير من غلة موقوفة ناس وناس يدخل هو منهم فلو كان هذا الوقف على فقهاء الحنابلة في الدمام يا واحد أخذ من هذا فهذه فيها شبهة لأن فيها قد يكون ظفر بحق يقول أنا لي حق فيه. وكذلك إذا سرق من مال له فيه شركة أو شركة يعني واحد بينه وبين شخص شراكة في بوفية مثلا أو كفي أو نحو ذلك فما كان موجود شريكة ولا استأذن منه فأخذ من الحساب 1000 ريال أو من كما يقال من الصندوق 1000 ريال فهذا ليس سرقة وإن كان يعني هو واجب عليه يستأذن. قال أو لأحد ممن لا يقطع من لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع يعني إذا سرق من أصوله وفروعه فلا قطع. ثم ذكر مالك الضابط الخامس وهو ثبوت السرقة وثبوت الحدود كلها بأحد أمرين الشهادة والإقرار. طيب فهنا الشهادة هل لابد 4 كما في الزنا؟ لا يكفي 2. الثاني الإقرار من السارق حيث يقر على نفسه أنه سرق. ذكر المؤلف أنه لابد من إقرار 2 جاء في أثر وكان في ضعف. قال وأن يطالب هذا الشرط السادس أن يطالب المسروق منه بماله فإذا لم يطالب فلا قطع فيه. وفي حديث صفوان ذكرناه سابقا في أنه رفع أمره للساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لأنه في شبهة. وش الشبهة؟ احتمال إيش؟ أنه أباحه له أو أذن له أو وهبه، وهذه فيها شبهة. طيب الآن ذكر المؤلف، طيب ما هو القطع وما هو الحد، ما هي العقوبة؟ قال إذا وجدت الشروط هنا وجب القطع. صفة القطع أول شيء أن تقطع اليد اليمنى، وهذا الباب ما يسمى العمل بالقراءة الشاذة، قراءة غير متواترة. فالله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا، قراءة السبعية المشهورة متواترة، فاقطعوا أيديهما. قرأ ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، وكذلك أن قول أبي بكر وعمر، قالوا لأن اليمنى التي يعمل فيها غالبا فتقطع. قال من مفصل الكف، هذا واضح للصحابة، من مفصل الكف للرسخ. قال وتحسم بعد ذلك بالزيت المغلي وجوبا، قال في الحديث اقطعوه واحسموه. وحتى قالوا ما يكون ايش، ما يكون في سراية فتتأثر كل اليد او الجسم. قال المؤلف مسألة، من اخذ شيئا من غير حرز ثبرا كان او كثرا او غيرهما، قال اضعفت عليه القيمة. ان هذا شخص ما سرق من الحرز، يعني كيف؟ واحد راح الغنم، وهذا الغنم ما لها راعي، سوى أخذ واحدة وذبحها وقال عنده ضيوف اليوم، افترض أن غنم جيرانه، ولا قال نمون على هالجار ونمون على هذا أو نستأذن منه بعدين، أحلال واجد. طيب فأخذ واحدة، فالآن هو ما سرق من حرز، ما في راعي الآن. فيقول المؤلف هنا خاص تضاعف عليه، كم قيمتها؟ 500 ريال، ادفع 1000 ريال. وكذلك مثلها غيرها، حتى الثمر، لو واحد دخل بستان مزرعة مثلا فيها نخل فراح خرف له من النخل، طيب فنقول هذه لا قطع فيها لأنه لم يسرق من الحرز، إنما تضاعف عليه القيمة. ورد في ذلك أثر، قال فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ولا قطع لأنه سرق من غير حرز، فهنا اختل هذا الشرط. طيب إذا كان في سؤال أو ننتقل حد قطاع الطريق إذا كنتم نشيطين. طيب تبقى مسألة يمكن نشير إليها، وهي مسألة معاصرة في القطع، يعني مسألة هل يجوز أن يزرع عضو له بعد ذلك؟ يعني هو قطعني يده، قطعت يده، هل يجوز لنا الآن في طرق الآن ما يسمى زراعة، إعادة زراعة العضو المقطوع، سواء مقطوع في حد سرقة أو قصاص، يعني واحد أصلا أتلف يد، طيب فقال أتلفتم يدي الآن جزاكم الله خير، انتهت خلاص، انتهى الموضوع، خاصة بروح أسوي عملية جراحية، إيش برجع يد، سواء يدي هذه أو أسوي لو قلنا يد مزروعة أو شيء مثل زراعة الشعر وغير ذلك، أو خل أقرب شيء لا يقول خلاص الحمد لله أنا تألمت الحين والشكر الله والله يتوب علي، بس أعيدها الحين، ولو نفرق بين الحد والقصاص خلاص رجعها بصرة. طيب قال الشيخ عبد الله بصرة. نعم. طيب هنا نظر إليها مجمع الفقه الإسلامي، طيب فقالوا لا يجوز شرعا إعادة العضو مقطوع تنفيذ الحد، قال لأن في بقائه عقوبة مقصودة الشرع، وما لا يتهم في استيفاء، يجي كل واحد بيقول رجعها بعدين، رجعت الأمور. قال كذلك أن الشرع في القصاص شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه، فلا يجوز، قالوا إلا في حالات، أن يأذن المجني عليه، المجني عليه يأذن في تنفيذ القصاص بإعادة العضو، يعني يأذن بمثل هذا الأمر، أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه، حتى المجني عليه تمكن بحيث يكون فيه تساوي الآن. الثالث قالوا إذا كان في خطأ في الحكم، هذا معلوم، لو صار في خطأ في الحكم يجاء شهود زور وشهدوا على هذا أنه سرق وقطعنا يده، ثم قالوا لا احنا استغفر الله ترى احنا غلطانين، هنا لا شك أننا يجوز إقامة العدل العضو عليه له. وذكر صاحب كتاب نوازل السرقة قراءة مجمع. طيب هل يصح التخدير أثناء إقامة الحد؟ ينخدر يده تخدير موضعي عشان ما يتألم، هذه مسألة معاصرة كذلك. طيب طبعا هو تجوز في الجراحة، لكن في إقامة الحد هنا قال مر معنا كلام البهوتي، قال ليأخذ منه كل عضو حظه، يعني أنه مقصود أن يحصل إيش؟ الألم. فإذا التخدير ينافي الغرض من الجلد، إذا كنا جلد مثلا لو كان يجلد فيقال خلاص سولي كما يقال تخدير موضعي في الظهر، لا ينافي الغرض من الجلد أن يتألم. طيب إذا كان الحد رجما فذهب كثير من المعاصرين لا يجوز التخدير للنفس المعنى، كما ذاق جسده لذة الحرام فهنا كذلك. أما إذا كان قتلا بالسيف، الحد قتل بالسيف، فالتخدير جائز للنفس المعنى، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وحتى قالوا لا يضطرب المقتول ويتحرك عن قتله. أما إذا كان إتلاف العضو كما في السرقة والحرابة فهذا محل خلاف، إذا كان يعني إتلاف العضو مثل السرقة والحرابة هل يجوز ما يجوز؟ هذا محل خلاف بين فقهائنا المعاصرين رحمه الله. على قول مشهورين مجلس القضاء لا يجوز، يقول يجوز التخدير، قال ما بإن الله كتب الإحسان على كل شيء. طيب أما قول الثاني اختار بعض العلماء المعاصرين عدم جواز التخدير، قال جزاء بما كسب نكال من الله، والمسألة محل اجتهاد، لكن القول الأول قرر مجمع الفقه الإسلامي. تفضل. لا احنا كلامنا عن قطع الرأس، نعم قتل. طيب ذكر مؤلف هنا حد قطاع الطريق، ذكر مؤلف حد قطاع الطريق، طبعا قطاع الطريق يعني يذل للناس بالسلاح، يغصبونهم المال، يقتلون نساءهم ذراريهم، وقد جاء في قول الأزل في سورة المائدة سورة النساء إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يقتل، في سورة النساء والمائدة مائدة صح. وكذلك ورد في السنة، تذكرون القصة، قصة من العرانيين لما جاءوا للمدينة واجتووا المدينة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى إبل الصدقة، وصار لما ذهبوا إبل الصدقة طيب نعم سمروا أعين الراعي، سمروا أعينه طيب وأخذوا الإبل اقتدوها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم طيب بأن تسمل أعينهم وتقطع أيديهم ورجلهم من خلاف كما في البخاري. إذن قالوا هم الذين يعرضون للناس، فيعرضون للناس يخرجون عليه في الطرق، ولازم كلهم يخرجون، قال بالسلاح حتى كان عصا أو حجرا، قال في الصحراء أو البنيان لا فرق، حتى وجاءوا البنيان داخل طيب داخل البنيان سطو مسلح، قال فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، يأخذون ليس خفية، لا يأخذون جهرا وقهرا. والحرابة هل خاصة بالمال؟ لا، بل حتى اغتصاب عياذ بالله النساء والولدان وكل ما يحتاج الردع من ذلك فيأخذ حكم الحرابة. قال المؤلف طيب المحارب إذا اعتدى فله ثلاث حالات، إما أن يأخذ المال ويقتل فعقوبته أشد العقوبات، فالقتل والصلب. قال فمن منهم قتل مكافئا أو غيره كالولد والعبد والذمي وأخذ المال، إذن أخذ وقتل، إذن يقتل ثم يصلب. وبهذا فسر ابن عباس الآية أن يقتل ويصلب كان رتبها بحسب الجرم والعقوبة، وهذا مشروع لدى الحنابلة. طيب يقتل واضح ثم يصلب بعد القتل وقبل الغسل، حيث يربط العود وتكون يداه معترضتين هكذا كهيئة الصليب. الثاني أن إذا قتل وما أخذ المال فهذا يقتل حتما وجوبا، لأن حد هل لهم العفو؟ ما لهم العفو؟ وبعض الفقهاء وقضاة المعاصرين كذلك قتل الغيلة يعطي أحكام كذلك الحرابة بأنه ليس للأولياء العفو، كيف قتل الغيلة؟ هذا مثال نعم. لكن أمثلة كذا يعني في معرض الائتمان استئمان، جاك واحد قال أبيك تعال استراحة مع زملك العشاء والغداء ولا شيء، فيستغل وما عندك سلاح ولا عندك كذا، ثم يعني يعطيك أي نوع من أنواع القتل. طيب فهذا لا شك أنه نوع من الغيلة. طيب الثالث، لا ما وصل للقتل ولا أخذ المال، قطعوا طرفا كيد أو أصبع، فهنا يتحتم استيفاؤه، يتحتم استيفاء هذا العضو. الرابع ذكر المؤلف إذا أخذ المال ولم يقتل، هذا كما جاء في الآية تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. شلون من خلاف؟ اليد اليمنى والرجل اليسرى. طيب ثم يعني تحسم بزيت المغلي كما ذكروا. طيب في حالة إذا ما لم يصيب نفسا ولا مالا، مجرد تخويف بس، فهذا ينفوا من الأرض يشردوا، ومن الطرق الآن السجن. نعم قالوا فلا يترك، قول الفقهاء لا يتركون يأوون البلد حتى تظهر توبتهم، والجزاء قدر العمل، كلما زادت الجرم زادت العقوبة. طيب ذكر المؤلف وهذه نص عليه الله عز وجل في القرآن، طيب من تاب منهم؟ فلو حالتين، إذا كتاب قبل أن يقدر عليه فعندنا حق الله وحق الآدمية، أما حق الله عز وجل فتسقط بالتوبة إلا يتابوا من قبل أن تقدروا عليه، فاعلموا أن الله غفور رحيم. فقوله اعلموا فيها مثل دلالة إشارة أن الله عفو عنهم كذلك. فإيش اللي يسقط عنه؟ النفي والقطع من خلاف الصلب، لكن يتحتم القتل كغير من الناس. طيب أما ما يتعلق بالآدميين كما سرق قتل قطع طرفا، فيأخذ منه تطبق أحكام القصاص، فإذا عفى يعفى عنه لأنه تاب الآن، هذا إذا كان قبل القدرة. قال المؤلف بعد ذلك دفع الصائل. وش الصائل؟ المؤلف ختم هذا الباب بدفع الصائل. من الصائل؟ نعم، فالصائل هو اللي يعتدي على غيره، يريد نفسك أو مالك أو عرضك أو جزء من مالك أو بهيمتك أو سيارتك، فأنت وش تسوي؟ وهذا مشروع لك دفع الصائل. طيب في مراحل دفع الصائل ذكر المؤلف، أول مرحلة تدفعه بالأسهل فالأسهل، فإذا أمكن الأسهل حرم الأصعب، فإذا كان ينفع معه التهديد بالشرطة بكذا بكذا خاص، ما ينفع ضرب، ما ينفع ننتقل إلى أن يصل القتل، قال فله ذلك ولا ضمان عليه. عندنا قاعدة وشي ما ترتب المأذون غير مضمون، فأذنتني الشريعة بأن يدافع عن نفسي، فإن قتل فهو شهيد، جاء حديث من قتل دون ماله فهو شهيد، دون دمه فهو شهيد، دون أهله فهو شهيد. قال ولازمه الدفع عن نفسه وحرمته، ويلزمه عفوا، إذن يجب على اللسان، ما يجي يقول لا، قال الله ولا تلقوا بيدكم ولا تلوك، وقال فكل، لكن يستثنى هذا حال واحدة، حال الفتن تحصل بين المسلمين، فهنا قال فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قال دون ماله، أي لا يجب الإنسان يدفع الصائل على ماله، بل له بذله بلا قتال، تعطيه فكنا منك يعني. طيب من دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك، دخل متلصص للبيت فيدفعه بالأسهل فالأسهل. طيب قتال أهل البغي ذكر المؤلف، أهل البغي قال المؤلف قوم لهم شوكة ومنع يخرجون بتأويل سائغ. صورة هذا مثل ما حصل في عهد الصحابة كعهد علي بن طالب، أنه جاء قوم بغاة يسموه خوارج، وكان فرق بين الخوارج والبغاة، ليس كل خارجي باغي وليس كل باغي خارجي، يعني فقد يكون باغي لكن ليس خارجيا، يعني ليس يعتقد بعقيدة الخوارج، وقد يكون يعني خارجيا لكن لا يكون له البغي يعني يبغي. فإذا يقول مؤلفنا قوم يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة ومنع، إذا ثلاثة أوصاف، بتأويل سائغ، عندهم تأويل، عندهم شبهة. طيب ما الأصل في ذلك؟ قال الله في سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، هذا هو الواجب الشرعي، أول شيء يذكرون يصلح بينهم يستدعى قائدهم. طيب ما نفع؟ فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفعل أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا. وكذلك جاء في الحديث من خرج الأمة وهم جميع فاضربوا عنقه ولم ينزل أمر الله. إذن فالبغي حرام وهم آثمون، ليسوا خارجين الإسلام، لأن الله عز وجل سمى البغاة مؤمنين. طيب لكنهم من باب ليش يجري يقاتلون؟ أحسنت، من باب ما يسمى دفع الشوكة، دفع الفتن بين المسلمين، لأجل أن تحمى ما يسمى البيضة، تحمى يعني قوة المسلمين، وما يحصل بذلك بدفع الفتن ودفع يعني الآثار المترتبة مثل ذلك. طبعا المؤلف ذكر شروط، أول شيء يكون شوكة منعة، أي بأس وقوة عدة، إذا كان هم قليل فخلاص ممكن يسوي أي طريقة ويردعهم، لكن لا يحتاج مقاتلة. كذلك يكون لهم شبهة وتأويل. طيب إذا كان ليس لهم شبهة فقطع طريق، أو إذا كان لهم تأويل سال إن عندهم شبهة يقول لا ليش أنت تحكم، مثل ما حصل قال أنت تحكم الرجال بعد علي بن طالب، يقول أولئك أنت كذا، عندهم شبهات. وأول شيء يسويه الإمام والحاكم المناصحة والحوار، كما فعل من علي بن طالب لما أرسل علي ابن عباس، و كما يقال يعني مجموعة كبيرة جدا رجعوا من هؤلاء. طيب فإن فات فأصلحوا بينهم عدل. طيب الخطوة الثانية، فإنه إذا ذكروا مظلمة حقيقية فيزيلها، يقول أنتم عندكم مشكلة كذا، ففي مشكلة حقيقية يصلحها الحاكم ويدفع أول شيء لأجل الإصلاح ولأجل دفع هذه الفتنة، فإن فاءوا وإلا قاتلهم. إذن والخطوة الثالثة يتعذر فهنا يقاتلهم فقاتل التي تبغي. طيب ويختلط الطائفتان لعصبية أو رئاسة، قال المؤلف فهما ظالمتان وتضمن كل واحد مما أثبت الأخرى، يعني وقع قتال بين قبيلتين بين قريتين. طيب لعصبية قبلية أو لطلب رئاسة أو مشاكل التي تحصل بين قبائل وبين بعض القرى وبعض ما يحصل عن بين المسلمين في بعض البلاد، يحصل قتال بين طائفتين بين قريتين بين، فيقول مؤلف فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة ما أثبت الأخرى من أموال ودماء. طيب نختم سريعا حكم مرتد حتى نبدأ في الأطعمة الأسبوع القادم. طيب كتاب المرتد هو آخر حد ذكر المؤلف، فالمرتد كما تعلمون هو من أشد المحرمات، وللأسف يعني يتساهل الآن في الموضوع بسبب يعني وجود الفتن الشبهات وكذلك القراءة المفتوحة والابتعاد اللي يحصل أحيانا في بلاد الكفار، فقد يتأثر بعض الشباب بسبب ضعف الديانة ضعف التحصين فيرتد عياذا بالعزل فيتبنى النصرانية أو الإلحاد أو ذلك. فالمرتد هو الخارج عن دين الإسلام بالكفر، ذكر مؤلف ضابطه يكفر بعد إسلامه فيرتكب مكفر سواء عامدا أو هازلا مستهزئا. ثم ذكر مؤلف خمس أمثلة لمثل هذا، قال الشرك بالله، وكذلك الجحد الثاني جحد الربوبية والألوهية، أي جحد خصائص الله عز وجل ربوبيته أو ألوهيته وحدانيته. قال أن يتخذ صاحبة ولدا، فهذا وقع في الكفر داخل ما سبق. الثالث أن يجحد شيئا علوما من الدين بالضرورة كتبه ورسوله، يجحد بالإجمال. الرابع يسب الله أو يسب أحد من رسله أو كتاب من كتبه، فهذا كفر. أو لو ادعى النبوة. وكذلك خامس من جحد شيئا من أمور الدين الظاهرة مثل تحريم الزنا، وجوب الصوم، وجوب الصلاة، فهذا كما مر معنا في وجوب الصوم وجوب الصلاة والزكاة والحج أنه يعتبر كافر لجحده، جرب عقدي وهو الجحد. أو كذلك معلوم من الدين بضرورة كلحمة الخنزير والخمر. فمتى هذا؟ إذا كان مثله لا يجهل ذلك. ثم ذكر مؤلف عقوبة المرتد، قال فمن ارتد عن الإسلام، وذكر مؤلف ضابطه، ذكر ثلاث شروط أو أربع شروط، أن يكون مكلف فالصبي المجنون لا يلحق مردة، أن يكون مختارا فالمكره لا عبرة بقوله، لماذا؟ ايش يقول الله عز وجل في آية سورة النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كما حصل لبعض الصحابة. الثالث يكون مريدا للكفر قاصدا له، فتعرفون ذاك الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الرابع أن يكون عالما بالحكم وبالحال، بأن يعلم أن هذا الفعل كفر أو القول كفر، إذا توفرت فهنا له حكم الردة. طيب ما عقوبة المرتد؟ قال أول شيء الخطوة الأولى يدعى 3 أيام ويضيق عليه، أي يستتاب. وطريقة الاستتابة كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال هل حبستموه 3 فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستبت واستتب واستتب واستتب واستتب واستتبتموه، أو يعني استتابة 3 لعله يتوب ل3 أيام، ويدعى كل يوم إلى الرجوع مما قال أو فعل. طبعا كيف تكون توبته؟ هو أن يتبرأ من فعله، فإذا جحد أمرا معلوم من الدين بالضرورة كتحريم كوجوب الصلاة فنقول له أقر بوجوبها، إذا ادعى النصرانية وقال له تبرأ من النصرانية وقل أن عيسى عبد الله ورسوله. فإن لم يسلم قتل بالسيف. إذا استتيب مرتد فله حالتان، إما أن يتوب الحمد لله يخلى سبيله، الثاني لا يتوب فيصر على كفره، فقد جاء الحديث من بدل دينه فاقتلوا كما في البخاري، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بثلاث، مال امرئ مسلم عفوا دم، حديث مسعود صحيحين، قال التارك لدينه المفارق للجماعة، هذا بالإجماع. طيب ذكر المؤلف مما يستثنى من التوبة من سب الله ورسوله، وهذا لا تقبل توبتهم ظاهرا أي في الدنيا وتعين قتلهم. لا، المؤلف ذكر سب الله وإن كان مشهور عند جميع الفقهاء بالتيمية، لا سب الرسول لأنه ما فيه مجال للعفو، أما سب الله لكن عند علماء الحنابلة لا، أن حتى سب الله عز وجل لا تقبل توبته، قال لأن سبه إنما يدل على فساد عقيدته واستخفافه بالله عز وجل، وكذلك سب الرسول صلى الله عليه وسلم فيقتل ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه إذا تاب طبعا. وذكروا قصة أم الولد كانت عند رجل أعمى وكانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر دمها، قال كذلك من تكررت ردته فلا تقبل توبته كما في الآية إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم قال لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهدهم سبيلا. طيب كيف توبة مرتد؟ قال أن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما من كان كفره بجحد فرض فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به فيقر، يقول أنا كنت أقول ترى الصلاة الصيام مو واجب، فأقول أشهد وأقول وأقر أن الصيام واجب. طيب أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام. إذا كان أيها الإخوة في سؤال أو إضافة أو تعليق تفضل عمر. أحسنت. إذا يعني لا، السارق لا يخلو من حلم، إما أن يعلمه، يعني أحيانا قد يسرق كما نقول من البيت والبيت ما في أحد، أو يدخل خفية ثم يخرج ولم يحس به أحد، يعني هذا قد لا يكون له صائل لأنك ما تعرف عنه إذا ما علمته، فهذا له حكام السرقة. أما إذا يعني كما قال اكتشفت أحد دخل البيت ثم استطعت تتمكن منه بأن تدفع الواجب دفعه. نعم بالأسف الأسئلة سم ولك. لا أدري، لكن إن ما ذكر الفقهاء في باب الغصب مثلا أنه المختص أن يأخذ مالا أو مختصا، يعني قد يكون مثل هذا مختص طيب فيعاقب ويعزر، لكن هل تصل السرقة؟ لا أدري. فضل في سؤال أو إشكال؟ نعم. الحد واحد سواء شرب قليلا أو كثيرا. إيه؟ قصدك ضابط العرف؟ إيش الفائدة من هذا؟ هو غير مفيد طبعا علم أنه قليل أو كثير، لأن العقوبة ثابتة لشارب الخمر سواء شرب قليلا قطرة وتبين أنه شارب الخمر حتى ما سكر، يعني بمجرد شربه للخمر طيب يحد، أو شرب كثيرا فسكر، إذن كلها. فإذا لا يؤثر معرفة القليل والكثير في شيء من أحكام الفقه، لا في التحريم ولا في العقوبة كذلك. طيب بارك الله فيكم جميعا. تفضل. مخزومية التي ذكر الحديث أن قطعت يدها تجحد العين. صح. إذا أحسنت، في رواية عند الحنابلة وأخذوا بهذا الدليل، وهو اختيار جمع المعاصرين قبل ذلك ابن تيمية وابن القيم، أن جاحد العارية له حكم السرقة، وأخذوا بالحديث هذا أنه كانت امرأة مخزومية تجحد العارية، فأمر نفسه بقطع يدها. لكن المشهور عند الحنابلة كما رأيتم لا لا تفضل. هم ذكرت حديث لهم قالوا أنه إذا أخذه من الجرين فأخرجه من الجرين قال فسرق أو فسرقه فأخذه من الجرين، في حديث سنة أبي داود، فجعلوا هذا أصلا في هذا المسألة. تفضل يا أخي. والله فكرة بي ما أدري أحد عنده علم فيها، لا أدري والله. لكن من أنواع الأشياء التي لغير ولي الأمر مثل ما يسمى المصادرة، فيملك مثل الأب أن يؤدب، المدير يؤدب، طيب ليس ولاية عامة لكن له ولاية، فيصادر كما يقال المال الذي استخدم في المحرم أو استخدم وسيلة لمخالفة فيصادر، وهذا معمول حتى في استغفر الله.